كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم آمين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ذكر الله تبارك وتعالى لنا قصة يوسف مع إخوته لما بلغ يوسف ما بلغ صلوات ربي وسلامه وصار عزيزا مصر، جاء إخوة يوسف يطلبون المؤنة ويطلبون الطعام من مصر. يقول الله تبارك وتعالى: ولما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا: وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا: نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا: تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا: فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا: جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا: يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ثلاث مسائل في هذه الآية سنتكلم عنها. المسألة الأولى وهي قول إخوة يوسف: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. من هذا الأخ؟ أهو يوسف؟ أما زالوا يحقدون على يوسف؟ أما زالوا يكذبون على يوسف؟ ثم القضية الثانية قول يوسف: أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. كيف قال لهم؟ كيف قبلوا منه هذه المقولة؟ ثم الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى: فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا. نبدأ بالأولى، قولهم: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فهل يوسف سرق؟ هل يقصدون يوسف؟ نعم يقصدون يوسف، لأن يوسف أخ لبنيامين شقيق، وهؤلاء ليسوا أشقاء وإنما إخوة له من أب. أخوه الشقيق هو بنيامين الذي جعل السقاية في رحله. طيب، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذا أغضب يوسف، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال: أنتم شر مكانا والله أعلم ما تصفون. كيف اتهموا يوسف بالسرقة؟ قال أهل العلم: يحتمل ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم قالوا هذا لأن يوسف لما كان مع أبيه عند جده، لأن يعقوب عليه الصلاة والسلام عاش فترة من الزمن عند خاله وتزوج ابنة خاله وأنجبت له ابنة خاله ثم تزوج أختها ثم أنجبت له. المهم أن أولاد يعقوب كلهم نشأوا عند جدهم، ثم لما أرادوا الرجوع إلى فلسطين وكان هذا في حوران، لما أرادوا الرجوع إلى فلسطين يوسف قالوا سرق صنم جده، فلذلك قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، أي أخوه عوده على السرقة لأنه سرق صنم جده. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا: لا، سرق نطاق عمته، وذلك أن يوسف لما رجع به يعقوب مع أخوته إلى أبيه إسحاق في فلسطين أخذته عمته، وذلك ذكروا أن أم يوسف كانت قد توفيت فعمته اعتنت به وكانت تحبه حبا شديدا. فلما كبر يوسف وشب جاء يعقوب ليأخذه من أخته فقال له: أعطني ابني. فحاولت أن يبقى عندها فأبى يعقوب إلا أن يأخذه ليربيه، فعملت حيلة، وذلك أنها أخذت نطاقها ولفته على بطن يوسف تحت ثيابه وهو صغير، ثم ألبسته ثيابه. فلما جاء يعقوب يأخذ ولده حاولت أن تبقيه، امتنع يعقوب فقالت أنا أفقد نطاقي لا أدري أين هو. قال ابحثي عنه، قال بحث عنه أخشى أن يكون ولدك سرقه. قال ما كان ليسرق. قالت بلى فتشوا. صاروا يفتشون يوسف فرفعت ثوبه وجدت النطاق، قالت سرق نطاقي، من سرق استرق. وهذه قاعدة كانت عندهم، الذي يسرق يكون عبدا لمن سرق منه، من سرق استرق. وذلك قال يوسف عليه الصلاة والسلام لإخوته ما جزاء من وجدنا متاعنا عنده؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، أي من سرق استرق، هو يكون جزاء له أن يكون عبدا عند من سرق منه. فأخذته عندها مرة ثانية، قالوا إذن سرق نطاق عمتي. هذا القول الثاني. القول الثالث أنهم يكذبون على يوسف، ما سرق يوسف وهم يعلمون ذلك، ولكن أرادوا أن ينزهوا أنفسهم، يقول نحن ما نسرق، إذا سرق يمكن أخوه الشقيق الخوالة أثروا عليه، لكن نحن لا نسرق، هو سرق إذن تبعا لأخيه كذبا على يوسف. وهذا الذي أغضب يوسف عليه الصلاة والسلام، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، لكن ما سمعوها لأنه قال أسرها يوسف في نفسه فلم يبدها لهم. الثالثة وهي قول الله تبارك وتعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجي، هذا اختصار عجيب، بلاغة عجيبة من كتاب الله تبارك وتعالى، فلما استيأسوا من العزيز من يوسف عليه الصلاة والسلام خلصوا نجية، أي ذهبوا ثم اجتمعوا لوحدهم وتناجوا، اختصر هذا كله بقوله خلصوا نجية. وذكروا أن بعض الأعراب لما سمع هذه الكلمة فلما استيأسوا منه خلصوا نجية قال لا يكون هذا من كلام البشر، وفي بعض الروايات أنه قال لا يخرج هذا إلا من إله، أي لا يخرج هذا الكلام إلا من إله. هذه بلاغة كتاب الله تبارك وتعالى، والآية فيها مسائل كثيرة، ولكن نكتفي بهذا. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.